أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا اللهم بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، واغفر لنا زلاتنا وخطايانا، وتب علينا ووالدينا ومشايخنا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في دراسة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، وحقيقة الجمع بين القدر والشرع المعروف بالرسالة التدورية. اقرأ أخي الكريم من حيث وقفنا. بسم الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأعلى منزلته في الربيين ويزال عنا أفضل ناجز المسلمين. فصل: وأما المثلات المطلوبات فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمنافذ والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وحمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي معتقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما هي التباين ما لا يعلمها إلا الله تعالى. فالخالق سبحانه وتعالى أعظم بيانة لمخلوقاته مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخر من موجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في تكوين الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. نعم، تقدم أن المقصود من ضرب المثلين هو تقرير أن عدم علمنا بكيفيات صفات الخالق التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجيز قياسها على كيفيات صفات المخلوقين لمجرد توافقهما في اللفظ والمعنى، فإن المباينة إنما هي في الكيفيات. هذا الذي ذكرنا أن المثلين ضرب لتقريره. المثل الأول وهو مثل الجنة، موجودات الجنة مقاسة أو مقاسا عليها موجودات الدنيا، مقصوده بيان أن كيفيات صفات المخلوقين متباينة فيما بينهم مع توافقها في اللفظ والمعنى. فأن يكون تباين كيفية صفات الخالق بكيفية صفات المخلوق من باب أولى، لأن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأثبت من مباينة المخلوق للمخلوق. ومقصود المثل الثاني وهو الروح، بيان أن في المخلوقات ما يوصف بالصفات الثبوتية والسلبية وصفا على الحقيقة، وهو لا يرى ولا تعرف كيفية صفاته وكيفية قيامها به ولا كيفية صدور الأفعال منه. فأن نثبت للخالق سبحانه وتعالى صفاته على الحقيقة مع عدم علمنا بكيفياتها وكيف تقوم به وكيف تصدر عنه أفعاله من باب أولى، لأن جهلنا بحقائق صفات الخالق أعظم وأثبت من جهلنا بحقائق صفات المخلوق الذي لم نعلم حقيقة صفاته. هذان المثلان ضرب بها، وكان الأولى في الترتيب في ترتيب المعاني بعضها على بعض، كان الأولى تقديم المثل الثاني وهو الروح على المثل الأول وهو الجنة، لأن المثل الثاني فيه تقرير تأكيد أن لصفات الله كيفيات، فهي تقوم به سبحانه وتعالى على كيف يليق بجلاله. فإذا ثبت ذلك نتكلم في مباينة كيفيات صفاته كيفيات صفات المخلوقين، فالكلام في مباينة الكيفيات إنما يكون بعد إثبات وجودها. ولذلك كان الأولى في ترتيب المعاني بعضها على بعض تقديم المثل الثاني على المثل الأول، خاصة والنقاش هنا مع من لا يثبت الكيف كما تقدم في اللقاء السابق، مع من يمكن أن تكون لصفات الله كيفيات. الآن نتكلم في بيان المثلين. أولا، أصل المثل في اللغة مناظرة الشيء للشيء، تقول هذا مثل هذا أي نظيره، فالمثل هو النظير والمكافئ والمساوي، والمثل هو أعم الألفاظ الموضوعة لبيان لمعنى المشابهة. أعم لفظ وضع لمعنى المشابهة هو المثل، وكل لفظ في باب المشابهة أخص منه ويدخل فيه. وقد تقدم بيان هذا عندما تكلمنا في الآيات التي سردها الشيخ في أول الكتاب التي فيها نفي المثل عن الله. بينا هنا أن الآيات التي نفت المثلية التماثل بين الله بين الخالق والمخلوق نفته بجميع أنواعه التي تندرج تحته، فنفت التماثل في القدر والحق، وذلك بنفي الكفء ونفي المساوي ونفي العدل ونفي الشبي، ونفت التماثل في المنافسة وذلك بنفي الند، ونحن ذلك مما تقدم بيانه في أول الكلام في أوائل الكتاب. والمماثلة تكون في أمور، المماثلة تكون في أمور، المماثلة بين المتماثلين تكون في أمور، في ذوات الأشياء وحقائقها، كالتماثل بين ذوات بني آدم، وفي الألفاظ كتماثل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه كما تقدم في بيان نسبة الألفاظ إلى المعاني، وضربنا عليه مثالا المشترك من عين تطلق ويراد بها متغيرات ولكن تماثلوا في اللفظ الذي سموا به، فالعين هي العين الباصرة الشحنة، والعين هي العين الجارية البئر، والعين هي العين المملوكة الذهب والفضة ونحوها. والتماثل في المعاني كتماثل المترادفات، وهذا أيضا سبق وذكرناه في بيان أنواع نسبة الألفاظ إلى المعاني، وهو ما اختلف لفظه واتفق معناه، مثل ما تقول إنسان وبشر وآدمي، اختلف اللفظ والمعنى واحد. والتماثل في الأحكام، وهو إقامة الشيء مقام غيره في الحكم، وهذا هو المراد هنا في المثل، التماثل في الأحكام. وصورة التماثل في الأحكام هنا في مثل في الجنة هو إقامة الحكم بالتباين بين حقائق صفات الخالق وصفات المخلوقين مع التوافق في اللفظ والمعنى، إقامته مقام الحكم بتباين حقائق صفات موجودات الجنة وصفات موجودات الدنيا مع توافقهما في اللفظ والمعنى. إقامة الحكم بتباين حقائق وكيفيات صفات الخالق بحقائق وكيفيات صفات المخلوق مع توافقهما في الاسم في اللفظ وفي المعنى، مقام الحكم بتباين حقائق صفات موجودات الجنة مع حقائق صفات موجودات الدنيا مع توافقهما في اللفظ والمعنى. فهو مثل يقرر حكما، وهو مباينة الخالق للمخلوق في حقائق الصفات، حقائق صفات الخالق مباينة لحقائق صفات المخلوق. والمثل في باب الأحكام هو حجة للحكم، هو حجة للحكم، بل هو في الحجية أوضح من مجرد تقرير الأدلة، ضرب الأمثال لتقرير الحكم أوضح في الحجية من مجرد تقرير الأدلة وترتيبها. ولذلك تسمعون قولا عاما عند أهل العلم، المثال بالمثال بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال، يعني بعد أن يقرر أهل العلم الحقائق والأحكام يرتبونها ويحررونها، بعد أن يوردوها مرتبة محررة يضربون بعد ذلك الأمثلة. لماذا؟ ما فائدة الأمثلة؟ توضيح الأمر. فالأمثلة تعطي حجية أوضح من حجية التقريرات. ولذلك جاء هنا رحمه الله بمثلين بالغي الدلالة على ما يريد تقريره، وهو المباينة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، مع أننا لا نعلم صفات المخلوق سبحانه وتعالى، يعني صفات الخالق سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه، هذا المثل الأول، أخبرنا عما في الجنة، والجنة معروفة دار الجزاء وهي موجودة، ينشئ الله عز وجل فيها شيئا فشيئا حتى يجمع خلقه يوم القيامة ويدخل أهلها فيها. أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والملابس والمنافح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا، هذا كله ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقدير هذه آنية، هذه الآنية. وذكر هذا في سورة الدهر، وقال سبحانه وتعالى في سورة محمد: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى وله فيها من كل الثمرات. فذكر العسل والماء واللبن والخمر والثمرات، وهذا كله موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسماء كما ترون أسماء موجودات في الجنة، هذا رائع، أو هي مساوية في اللفظ والمعنى لموجودات الدنيا. فاللبن اسم لموجود في الدنيا يشرب ويتلذذ بشربه وفيه غذاء ولذة وفاء ومتعة، والخمر والعسل والماء والفاكهة، وهذا كله موجودة أسماؤها موجودة في الدنيا بأسمائها، وهي على المعاني التي تنصرف إلى موجودات الجنة. فاللبن شراب في الجنة وهو شراب في الدنيا، والخمر شراب في الجنة وهو شراب في الدنيا، والماء شراب في الجنة وهو شراب في الدنيا، واللحم غذاء يؤكل في الجنة وهو غذاء يؤكل في الدنيا، والحرير لباس يلبس في الجنة وهو لباس يلبس في الدنيا، والفضة معدن يتزين به في الجنة وهو معدن يتزين به في الدنيا، وهكذا. ففي توافق في الألفاظ والمعاني، ولكن ليس ما في الجنة مثل ما في الدنيا قط. قال صلى الله عليه وسلم قولا عاما عن موجودات الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا مع أنها تتوافق مع موجودات الدنيا في الأسماء والمعاني. موجودات الدنيا التي رأيناها والتي سمعنا بها والتي تخطر في قلوبنا إذا أطلقنا ألفاظها ليست كموجودات الجنة التي تتوافق معها في الاسم واللفظ. لا عين رأت مثلها ولا عين سمعت ولا أذن سمعت، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. إذن هذا يدلك على أن الاختلاف هو في الحقائق، لأن الحقائق هي التي ترى وتعلم في الرؤية ثم تخطر في البال إذا ذكرت. فالمباينة للحقائق في الكيفيات المباينة هنا، ولكن الأسماء والمعاني متوافقة. وقد ذكر بعض أهل العلم في قول الله عز وجل في نعيم الدنيا وأتوا به متشابها أن معناه يشبه معنى متشابها، يعني يشبه ما كانوا يسمونه في الدنيا ويطلقون عليه اللفظ. هذا قول من أقوال أهل العلم في الآية، والآية فيها قول آخر هو أرجح، لكن هذا قول في الآية أنه يشبه به متماثل، يعني يشبه فيه شبه بما في موجودات الدنيا، ولكن تختلف الحقائق بينهما تماثل وتبان. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، يعني بمعانيها، يعني بمعانيها، لأن الأسماء ليست أصواتا تطلق. ما ثم قيل فيه أنه اسم فليس هو بصوت، إنما هو معنى. في فرق بين الصوت وبين الكلام الدال على معنى. إذن لما يقول ليس في الجنة إلا الأسماء، تعرف مباشرة أن المراد الأسماء بإيش؟ بمعانيها. الأسماء بمعانيها، لا يعني ليس في الجنة إلا الأسماء بمعانيها، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء بمعانيها. قال لنا الشيخ: فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها وهي موجودات، وهي صفات موجودات، وهي موجودات الجنة موافقة في الأسماء الحقائق الموجودة في الدنيا، وهي صفات الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله. التباين الذي بين موجودات الدنيا وموجودات الجنة من ثلاثة وجوه، تباين من ثلاثة وجوه: تباين في المحل، فموجودات الدنيا في الدنيا وموجودات الجنة في الآخرة في الجنة. ومعلوم أن أحكام دار الدنيا ليست كأحكام دار الآخرة، ليس كذلك؟ فهذا تباين في المحل. الثاني: تباين الحقائق، فحقائق موجودات الجنة التي هي عليها ليست كحقائق موجودات الدنيا التي هي عليها. الثالث: التباين في الآثار، التباين في الآثار، فاللذة المحصلة من نعيم الجنة ليست كاللذة المحصلة من نعيم الدنيا، بل هي أمتع وأتم في ذاتها وأكمل، فلا تؤدي إلى إلى إلى نقص. لا يحتاج الإنسان مع مثلا الطعام والشراب إلى تخلي كما يحتاج إذا تنعم بالطعام والشراب في الدنيا، فهو أكمل في الآخر. لا يحتاج الإنسان مع لا يتأثر باللباس مثلا بوخز الصوفي كما يقع في الدنيا، وحساسية الحرير كما يقع في الدنيا، كل هذا النقص لا يكون. إذن فهو تباين أيضا في الآثار المترتبة على الحقائق واستعمالها والتنعم بها. إذن تباين في المحل وتباين في الحقائق وتباين في الآثار. وكذلك التباين بين صفات الله وصفات الخالق وصفات المخلوق، تباين في المحل، فصفات الخالق محلها الخالق سبحانه وتعالى وهو أعظم وأكمل من المخلوق، وصفات المخلوق محلها المخلوق وهو أنقص وأذل من الخالق. وتباين في الحقائق، فحقائق صفات الخالق ليست كحقائق صفات المخلوق، تعالى وتقدس عما يقول الظالمون. وكذلك في الآثار، آثار الصفات سواء كانت صفات ذات أو صفات أفعال آثارها متباينة في الخالق وفي المخلوق. كيف؟ أما صفات الذات فتعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. هذا أثر صفة ذات، ولا يكون هذا في المخلوق قط، حتى وإن كان في وجهه نور يأخذ الألباب. فرق في الأثر كبير. وقال الله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هذا أثر صفات ذاته سبحانه وتعالى، تجلى للجبل فخر دكا. ولا يكون هذا الأثر بصفات المخلوق حتى وإن كانت له هيبة عظيمة إذا رأيته ترتعد فرائصه. فهذا التباين في آثار صفات الذات. أما في صفات الأفعال فكذلك وهو بين أظهر وأبين من الكلام في صفات الذات، لأننا نرى أفعال الله عز وجل في خلقه، نراها في أنفسنا سبحانه وتعالى وفي خلقه. ولقد قيل للأعرابي كيف عرفت ربك؟ قال عرفته بنقض بفتن العزائم، أهم على الشيء وأعتم عليه وأعد له العدة وأتقدم إليه حتى ما يكون بيني وبين أن يفعله إلا شعرة فتخر العزيمة وتهون. من فعل هذا؟ عرف الأعرابي بفطرته أن هذا لا يكون إلا من رب له إرادة هي الجانب، فهذا أثر فعل الله عز وجل وإرادته، هذا تراه في نفسه. وفي المخلوقات أثار أفعال الله عز وجل سبحانه وتعالى باهرة عظيمة فيها من القدرة والعظمة والجلال والهيبة ما هو ظاهر للخلق معلوم معروف. فالتباين الذي بين الخالق والمخلوق في هذه الأمور الثلاثة، تباين بين صفات الخالق وصفات المخلوق في هذه الأمور الثلاثة في محلها. فإذا عرفت أن محل الصفة يباين محل الصفة الأخرى حكمت ولا بد بتباين الصفتين، ولا لا؟ إذا تباين المحلان تباينت صفاتهما التي تكون فيهما، وتباين الحقائق وتباين الأثار كما ذكرنا. قال الشيخ: فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها حقائق موجودة في الجنة هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق. هذا هو المقصود من المثل، هذا هو المقصود من المثل. فالخالق سبحانه، قوله فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. لماذا؟ لماذا كان أعظم؟ لأن المخلوق أقرب إلى المخلوق في الجملة، المخلوق في الجملة أقرب إلى المخلوق في الجملة لتناظرهما في كون كلهما كل منهما مخلوق لله، ولا أليس كذلك؟ فالحكم فيهما واحد في الجملة، كلهما مخلوق لله، كلهما محدث أحدثه الرب، وهم أقرب بعضهما إلى بعض. فكيف إذا توافق ما يرجع إلى كل واحد منهما توافق في الاسم واللفظ فيكون أقرب؟ إذا كان ذلك كذلك، قرب شدة قرب المخلوق من المخلوق والتوافق العام في كون كل منهما مخلوق، ويزيد الأمر قربا وشدة تقارب الاتفاق في الصفات والخصائص في الأسماء، الاتفاق في الأسماء والمعاني فيما يعود عليهما بالإضافة والتخصيص فيما يختص بكل منهما، يتوافق في الاسم والمعنى. فإذا كانا متوافقان في الحكم العام في كون كل منهما مخلوق، وفي هذا ما فيه من التقارب والتماثل، وهما متوافقان في أسماء ومعاني ما يقوم فيهما من الصفات، وفي هذا من التقارب وشدة التشابه ما فيه، ومع هذا تتباين حقائق ما يقوم بهما. فأن تتباين حقائق صفات الخالق مع حقائق صفات المخلوق من باب أولى، فليس ثمة وجه تماثل بين وتقارب بين الرابط بين الخالق والمخلوق. وهذا أمر بين واضح كما يقول الشيخ، قال: وهذا بين واضح، هذا هو المثل، هذا هو المثل، وهو يقرر ما ذكرنا، وهو يبين القاعدة العامة التي تكلم عنها الشيخ في أول الكلام في أوائل الكتاب، وهي أنه ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز، قدر مشترك وقدر مميز. ما فائدة قدر المشترك؟ فائدته فهم المعاني لتحصيل العلم. كيف تحصل العلم بلا فهم المعاني؟ نحن لولا علمنا بمعاني الخمر والعسل واللبن والرمان والفاكهة واللحم ونحوها ما عرفنا معاني قوله سبحانه وتعالى أن في الجنة خمرا وعسلا ولبنا، لولا معرفتنا فيما ما نشاهده من هذه الأشياء، لولا معرفتنا بمعناه ما عرفنا معاني ما أخبرنا عنه في الجنة، وما فهمنا بعد ذلك إذا ما عرفنا، ما فهمنا الخطاب، وإذا لم نفهم الخطاب لم يبقى للخطاب محل ولا مقصود، والخطاب نزل لغرض يريده الله عز وجل، يرغب الله عز وجل عباده فيما ينفعهم من طاعته وعبادته. فإذا لم يكن لم نفهم الخطاب ولم نعلم معناه ما حصل مقصود الرب بالخطاب، ويكون الخطاب حاشا لله أبدا لا داعي منه، يكون مجرد أصوات تطلق. طيب كيف نعرف ونفهم الخطاب؟ إنما نعرفه ونستدل عليه بما في الشاهد، بما نعلمه في الشاهد. فالعلم بما في الشاهد وسيلة وطريقة لتحصيل معاني المغيبات، لتحصيل الإيمان بها واعتقادها، لولاها ما يحصل الإيمان، لولا ذلك ما يحصل الإيمان والاعتقاد. وهذا كما قلت لما تكلمنا في هذه النشرة في أول الكلام، قلنا هذه إعانة من الله لخلقه، الله أعان خلقه على الإيمان، كلفهم بالإيمان بصفاته وصفات الجنة وموجوداتها والنار وما فيها، كلفهم بالإيمان بذلك، وأعانهم على هذا الإيمان بأن سمى لهم أسماء صفاته وأسماء صفات الجنة والنار بما عدي بالأسماء المعلومة عندهم بالشاهد. فهذه وسيلة للبيان، المعلوم بالشاهد هو وسيلة فهم الخطاب ووسيلة تحصيل المعنى. ولكن المبطلين قلبوا الآية، قلبوا الأمر، فجعلوا ما هو طريق إلى الإيمان طريقا إلى الكفر والتعطيل، فقالوا التوافق في الاسم والمعنى يقتضي التماثل، إذن فليس المراد من أسماء الله وصفاته هذا، بل هو معقب عن هذه الأسماء والصفات التي تفهم معناها ويعلم معناها. لماذا؟ قال: لأنها لا تعلم في الشاهد إلا في المخلوقات. إذن فهم الطريق الذي هو باب الإيمان بالله وصفاته وبجزائه، جعلوه بابا للكفر، فصار هذا الموضع موضع افتراق، صار هذا المعنى موضع افتراق بين المؤمن والكافر، بين المبتدع والسني، موضع افتراق الذي يؤمن بمعاني ما وصف الله به نفسه ووصف به جزاءه على المعاني التي يعلمها مع علمه بالقدر المميز وهو الحقائق والكيفيات حصل منه الإيمان وحصل مقصود الشريعة وفهم خطاب الله. والذي يقول لا هذا يقتضي التماثل والتماثل الممتنع، فإذا نعطل النصوص التي فيها هذه المعاني عائدة إلى الله وعائدة إلى جزائه، نعطلها عن المعاني المعلومة. إذن ما بقي لها معنى يفهم؟ قالوا لا، يفهم معناها بالتقريرات التي قررناها، وقرروا تقريرات يريدون بها معنى لهذه الصفات القائمة بالرب أو القائمة بجزائه سبحانه وتعالى، فيأتون بأنواع من الباطل لا تلتئم والفطرة ولا تلتئم والشرع ولا تلتئم والعقل، معاني مضادة للفطرة والشرع والعقل. فهمتم هذا؟ هذا المعنى الأخير الذي ذكرناه، هذا المعنى الأخير الذي ذكرناه تكلم عنه الشيخ، هو اللي قرره الشيخ وبينه في الفقرة الثانية. فقال اقرأ. قال شيخ الإسلام: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاثة فرق، والسبب هو العلم والبلاغ. عندك ثلاثة بالتاء؟ ثلاثة. نعم. والسبب هو العلم وأسبابهم آمنوا بما أخبرهم. هذا الكلام اللي قلت لكم قبل قليل، افتراق الناس، موضع افتراق اللي هو ايش؟ اللي هو التوافق في الاسم والمعنى العام مع اختلاف الحقائق، هذا هو الموضع الذي افترق به الناس. فمن اقر بتوافق المعاني وفهم عليها الخطاب مع علمه بتباين الحقائق فقد ادى الواجب وجاء بالأمر المشروع وتحقق مراد الله بهذا. ومن جعل التوافق في الاسم والمعنى العام طريقا لتعقيد المعاني القائمة بالله أو بجزائه والقول لأن هذا عنده يقتضي التماثل، فقد فرض عطل خطاب الرب سبحانه وتعالى من معناه، وعطل الرب سبحانه وتعالى وجزاءه من صفاتهما، وعطل الشرع من الاتباع، عطل الاعتقاد من الاتباع، ما بقيت صورة تعتقد وأمر يعتقد. هذا مفرق طرق كما بين، مفرق طرق بين الناس كما بين. هذا هو معنى ولهذا افترق الناس في هذا المقام، لهذا للتوافق، لهذا يعني للتوافق في الاسم والمعنى العام مع اختلاف الحقائق، لهذا الأمر افترق الناس. فمنهم من أقر بالمعاني على المشتركة العامة وحمل عليها الخطاب مع علمه وإقراره بالتباين في الحقائق، وهؤلاء هم السلف. لما فعلوا ذلك ايش حصل منهم؟ آمنوا، أدوا مراد الله عز وجل. نعم اقرأ. قال: السلف والأئمة وأسبابهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بيننا في الدنيا وبيننا في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. طيب، والذي دلنا أن السلف فعلوا ذلك أنهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلق أعظم. كيف عرفنا؟ عرفنا لأنهم وصفوا الله بصفاته التي وصف بها نفسه، وهي موافقة لصفات المخلوقين في الاسم واللفظ بمعانيها المعلومة في الشاهد، وصفوه بها وقالوا أمروها كما جاءت. قالوا في الصفات أمروها كما جاءت. كيف يعني أمروها كما جاءت؟ يعني أثبتوها لله عز وجل كما وردت باللفظ والمعنى المعلوم. ولم يرد في النصوص بيان الحقائق، ولكن يقوم في النصوص بيان مجمل للحقائق وهو نفي التماثل. الله ليس كمثله شيء، ولا في الضرب له الأمثال، وليس له كفر ولا سبيل ولا ند. إذن نجمع الأمرين مع بعض فنقول تقوم به هذه الصفات بهذه الأسماء على ذات المعاني المعلومة عندنا في الشارع، ولكن على حقيقة لا نعلمها، كيفية مجهولة لا نعلمها، كيفية مجهولة لا نعلمها، لأنه لا يتماثل الخالق بالمخلوق في الحقائق. نعم، هذا السبب. نعم. والفريق الثاني الذين أفرقوا ما أخبر الله به في الآخرة من الجواب والعقاب. ولاحظوا هنا يعني شيء، لاحظوا هنا تعبيرات الشيخ تعبيرات يعني دقيقة تقع على المقصود. هنا لما قال، لما كان الكلام بالافتراق سمى كل فرق، قال والفريق الثاني. لكن في الأماكن أخرى لما يتكلم عن الاجتماع كل فرقة على معنى سمى طائفة والطوائف، بالنظر إلى اجتماع كل منهم على إيش؟ على مقالة كل طوائف، بالنظر اجتماع كل منهما على مقالة طوائف، لكن بالنظر إلى الاختلاف هم إيش؟ فرق. وهذا يعني من دقيق تعبير الشيخ رحمه الله وطريقة ترتيب الكلام. فهنا تقدم في البداية كان يقول طوائف طوائف، أليس كذلك؟ جاء هنا فقال فريق وفريق، لأن الكلام هنا عن الموازنة بين الطوائف، لكن لما ذكر الطوائف أراد اجتماع كل منها على مقالة. الطائفة اجتمعت على هذا والطائفة اجتمعت على هذا، أما هنا فبيان الموازنة بين الطوائف، فبين أنها مختلفة وأنه في افتراق، فريق قال كذا وفريق قال كذا. نعم. قال والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونكروا كثيرا مما أخبر به من الصفات في الطوائف من أهل الكلام المعتزلة وهم اعتقدوا. انظر، أثبتوا ما أخبر الله به من الثواب والعقاب مع توافقه في الاسم والمعنى مع ما في الدنيا. أثبتوا ما أخبر الله به من الثواب والعقاب، أثبتوا ما أخبر الله به من أن هناك جنة، واسم الجنة في الجملة يشبه يوافق ما يكون في الدنيا من الجنان في الاسم والمعنى. أثبتوا أن في الجنة كذا من المآكل وكذا من المطاعم وكذا، مع التوافق مع توافقه في الاسم والمعنى مع ما في الدنيا. أثبتوا مع القول بالتباين. إذا هم أثبتوا معان وأسماء متوافقة مع إثبات المباينة بينها في الحقائق، كذا ولا لا؟ أثبتوا توافقا في الاسم واللفظ مع تباين في الحقائق، أليس كذلك؟ هنا في الثواب والعقاب أثبتوا ذلك. طيب أجر هذا الذي تصورتموه هنا أجره في باب صفات الله؟ نكشوا، فجاءوا في باب صفات الله فنفوا صفات الله عنه. لماذا؟ للتوافق في الاسم والمعنى. ليش يا أخي تنفي ما أخبر الله به من صفات نفسه سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ قال لتوافقها في الاسم والمعنى مع صفات المخلوقين. طيب أنت أثبتت في الجنة مما فيها من النعيم وفي النار مما فيها من العقاب مثبتا تباينه عما في الدنيا مع توافقه في الايه؟ في الاسم والمعنى. فأجري هذا الحكم لهذا وليد وهنا وهنا يتضح موقع المثل كده ولا لا يا أخوان؟ موقع المثل الذي ضربه الشيخ وهو جميل هنا يتضح. وهذا تباين في المنهج في الحقيقة، هذا تباين في المنهج، هذا تباين في المنهج. جئت في باب الثواب والعقاب ففرقت بين المختلفات مع تسويتك بين المتماثلات، شاويت بينه بين موجود ما في الآخرة وما في الدنيا في المتماثلات بينهما، وهما ايش؟ تبعين وهما اللفظ والمعنى، وفرقت المختلفات بينهما وهما الحقائق، وهذا حق. ثم جئت في باب صفات الرب فشاويت بين المختلفات وهي حقائق صفات الرب مع صفات المخلوقين، فنفيت الصفات عن الرب سبحانه وتعالى، ألزمت صفاته التعطيل. هذا تباين في المنهج، هذا تباين في المنهج. ساوي بين المتماثلات حيث وقعت في الخبر عن الله أو في الخبر عن المخلوقات، وفرق بين المختلفات حيث وقعت في الخبر عن الله وفي الخبر عن المخلوقات. أليس هذا هو المنهج؟ نعم. خالق فرقوا بين الأمرين. طيب إيش الفرق؟ لن يأتوك بفارق سائر مستقيم معقول مفهوم يمكن اعتقاده والحكم به، كما تقدم في بياناته في كلامه على الأصل. نعم. قال والفريق الثالث نفى هذا وهذا. هذا يعني ايش؟ ثواب العقاب وهذا الصفات، صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم. كالقاعدة الباطنية والثلاث في أفعال الشيء ونفوذ من الملائكة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. نعم. هؤلاء كلهم يطلق عليهم القائلين بالباطن، أهل الباطن الباطنية، القول بالباطن. والقول بالباطن يعني أن ظاهر الألفاظ النصوص مراد بها له معاني غير الظاهر، يعني يظهر من النصوص معاني ليست مرادة، المراد ايش؟ امر في باطن الالفاظ، في باطن الالفاظ، ليس المراد الظاهر، ليس المراد الظاهر الظاهر. والقول بالباطن في الحقيقة يا اخوان تب، القول بالباطن اظهار للزندقة واشهار لها، لأن حقيقة الزندقة ما هي؟ هي أن تبطل خلاف ما تظهر، أو تظهر خلاف ما تبطل، تظهر الإيمان وأنت تبطل، يظهر الإيمان وهو يبطل الكفر، يظهر الموافقة وهو يبطل المخالفة، يظهر التكليف وهو يبطل التكليف. هذه الزندقة وهي النفاق، وهي النفاق. كانت تسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق والمنافقين. ثم لما أظهر هؤلاء المنافقون عقائدهم القول بالباطل هذا سميت زندقة، لأنه راح ذهب معنى النفاق، صورة النفاق ذهبت، صورة النفاق ذهبت. المنافق ما يقول ما في قلبه أبدا، يكتمه فلا، ولذلك لا يعلمهم إلا الله. أما الزنديق فأمهم أعطاه، هذا هو الفرق بين المنافق والزنديق، وإلا فهما شيء واحد. وكما أن النفاق هو شر الكفر وأسوأه وأضله، والمنافقين شر الكفار وأسوأهم وأشدهم عذابا في الآخرة، كذلك الزنادقة هم الذي يحكمون. لكن هذه حيلة في الحقيقة أعظم وأشد خبثا وجهاء من حيلة المنافق. المنافق يتخفى ولا يبهر ما في قلبه. أما هؤلاء أعلنوها على الملأ، قالوا لا، نحن نجعل هذه الطريقة نجعلها مذهبا ومنهجا لاعتقاد العقائد. ثم عيد قالوا نجعلها طريقة بدل ما نتخفى، لا نقول هذه الطريقة. النصوص لها ظاهر ولها باطن، وأهل العلم والمعرفة والإيمان هم يعرفون الباطن. إذن فالقول بالباطن هو فيه إظهار وإشهار للزندقة لعلة كلمة في الجنة. ما هما العلة الأولى؟ تشريع الزندقة، جعلها شرعا مشروعة مقبولة، لها دليلها تشريعها وترويجها، هذان الأمر، هاتان العلتان، تشريعها وترويجها. ولذلك أظهروا المذهب، فيقول لك هي علنا، ليس المراد بهذا النص ظاهره، بل المراد معنى الآخر. تلك الفلاسفة فيقولون في خطاب الرب عن الموجودات الآخرة، هذا خطاب جمهوري، خطاب جمهوري ليس فيه شيء من الحقائق، ليس ثمة جنة حقيقة ولا نار حقيقة ولا ملائكة حقيقة ولا شياطين حقيقة، لكن هذا خطاب جمهوري المقصود منه الترغيب والترهيب. وخطاب الله عز وجل على صفاته خطاب جمهوري ليس له حقيقة، ليس له سمع ولا بصر، لكن خطاب جمهوري المقصود به تشويق الجمهور بالرب وتعريفه. أما أن يكون معنى الصفات قائم بالرب وأفعاله تصدر منه، فلا، لا يصدر منه فعل ولا تقوم به صفة تتحقق بها ذاته، لا تقوم بها صفة، لا تقوم به صفة تتحقق بها ذاته، ولا يصدر عنه فعل يفعل. طيب، وهذه الصفات التي أخبرنا عنها والأفعال التي أخبرنا عنها، قال هذا خطاب جمهور لتشويق العدل، لتشويق الجمهور لله و إيمانه وتعريفه. هذا والجنة والنار، ما في شيء اسمه جنة ولا في نار في الحقيقة. طيب ما هذا؟ هذا خطاب جمهور لتنظيم الجمهور بالشريعة وتوى ترهيبهم من مخالفتها. إذن هذا هو حقائق هذا عندهم، فجعلوا لظواهر النصوص ظاهرا وباطنا. الباطن يعود على الظاهر بإيش؟ ها؟ بالإبطال، يعود عليه بالإبطال، فما تبقى شيئا. هذه ثلاثة. القرامطة بين الشيخ طريقتهم هنا في الكتاب، سيقرأه جميلكم الآن، أو ضرب لهم مثلا على طريقته، لكن هم أيضا يقولون في باب الصفات والآخرة والثواب والعقاب، أيضا يقولون للباطن، فلا يثبتون لله صفة، وما يخبر الله به عن صفاته ليس المراد به الصفات حقيقة تقوم بالرب سبحانه وتعالى، ولكن المراد به وجوه فعله، وجوه أثره في وجوه فعله في مخلوقات، وجوه خلقه المخلوقات، فهو خالق المسموعات والمعلومات والمرادات ونحو ذلك مما يسمى إرادة وعلما وسمعا وحياة ونحو ذلك. وهو ليس بسميع ولا بصير ولا حي ولا، ولكنه هو خالق الأحياء وخالق المسموعات وخالق المبصرات وخالق المتكلمين وخالق. هذا هو الباطل الذي يوجد. وهذا الفريق الثالث. الآن الكلام في مقالات هذه الطوائف والفرق بينها في باب ايش؟ ما أخبر الله عن به عن نفسه وعن الثواب الآخر وعن الآخر. هذا الفرقة الثالثة أو القرابطة من الفرقة الثالثة، قرابطة الباطنية الإسماعيلية والنصيرية وأتباعهم، هؤلاء القرابطة سحبوا القول، أجروا القول الذي قالوه في ظواهر نصوص صفات الله ونصوص صفات الثواب والعقاب، أجروه أيضا في الشرعيات في الأمر والنهي، في الأمر والنهي. وهذا الذي سيبينه الشيخ الآن. قال الشيخ: وإن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات خاطئة تخالف ما يعلمه المسلمون منها، كما يتبرعون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان إيمان أسرارهم، وإن حج البيت نعم. قال: ثم إن كثيرا منهم، الضمير هنا يعود إلى من؟ إلى الباطنية، إلى الباطنية الآن الذي ذكرهم قبل، الذي ذكرهم اللي هم القرابطة الباطنية والفلاسفة وأتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة، ويقصد بالفلاسفة أتباع المشائين ابن سينا والفارابي وأضرابه. قال: ثم إن كثيرا منهم، ويقصد القرامطة منهم بالذات، من هذا يعني قالته القرامطة، كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، اللي هو أي باب؟ باب أن للظواهر بواطن، وأن ظواهر النصوص ليست مرادة، بل المراد باطن، يعني أجروا فيها الحكم الذي أجروه في نصوص الصفات، صفات الله ونصوص الثواب والعقاب، هذا هو معنى من هذا الباب. فيجعلون الشرائع كذلك، فظاهر الصلوات عندهم الأمر بالصلوات الخمس ليس المراد به ظاهره وفعل الصلوات الخمس وأدائها في أوقات وكذا، لا، المراد به معرفة أسرارهم، معرفة أسرارهم ومذاكرتها والمحافظة عليها. والصيام ليس المراد به صيام شهر رمضان كما قررت الشريعة وكما عليه المسلمون أمة بعد أمة، لا، المراد إتمام هذه الأسرار. والحج ليس المراد به الشريعة المعلومة، ولكن الحج المراد السفر إلى شيوخهم لتحصيل هذه الأسرار. هذا فجعلوا الطريقة يعني جارية حتى في باب الأمر والنهي. نعم. ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها فرق واضطراب على نصوص صلوات الله عليهم، وتحريف في كلام الله ومحكمه عن مواضعه والإلحاد في آيات الله. قال: ونحو ذلك من التأويلات، هذه التأويلات إلحاد في آيات الله عز وجل، معلوم بالاضطرار أنها إلحاد، بالاضطرار، بالاضطرار الشرعي وبالاضطرار اللغوي، بضرورة الشرع وبضرورة اللغة وبضرورة العقل، بضرورة الشرع لأن الرب سبحانه وتعالى بيّن شرائعه في كتابه وعلى لسان رسوله و يعني بينها لفظا وعملا، فكان جبريل يطبق الأعمال التي المشروعة يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذها النبي من جبريل ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيطبقها ويقول: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الضرورة الشرعية تقتضي أن هذه معاني، هذه حقائق معاني الألفاظ، هذه حقائق، هذه الضرورة الشرعية. والضرورة اللغوية، لأنه لا معنى لألفاظ الصلوات وهي خمس موقوتة، وهي سجود وركوع وكذا، هذه ألفاظ تدل على المعاني التي لا يمكن أن تتحقق ولا تقع إلا على هذه الصفة من الصلاة، وكذلك في الصيام، وكذلك في الحج، وضرورة اللغة تمنع، وضرورة الفطرة، لأن بالفطرة يعلم العبد أنه يتعبد الله بأعمال، وأنه لا يتعبده إلا بما شرعه هو، وأن التعبد لله لا للشيخ، وأن التأله إنما يكون بأعمال جوارح تؤدى لله عز وجل. فهذه تأويلات فيها هي إلحاد في آيات الله عز وجل، وهذا الإلحاد من وجهين وقع من وجهين هذا الإلحاد في آيات الله وقع من وجهين الكذب والافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحريف كلام الله ورسوله عن مواضعه، يحرفون الكلام عن مواضعه، يكذبون على الله ورسوله، يفترون الكذب، قوم بهت وزور وبهتان، لما يقولون أن مراد الله ورسوله من كلامهم ليس هو الظاهر، إنما مرادهم الباطن. هذا تحريف. ثم يكذبون على الله ورسوله لما يعينون هذا الباطل ما هو، يأتيك يقول لك الباطل هو كذب. إذن هذا إلحاد، هذه التأويلات إلحاد في آيات الله من أي وجه؟ من وجهين. الأول تحريف كلام الله ورسوله، كيف؟ يقولون هذه الظواهر ليس المراد بها، الظواهر ما المراد بها إيش؟ ظواهر. الثاني الكذب، ووجهه ادعاء أن هذا الباطل المراد لله ورسوله هو هذا. فهمتم؟ هذا تحليل كلام الشيخ رحمه الله تعالى في قوله ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. ترتيب الكلام أن هذه التأويلات إلحاد معلوم بالضرورة الشرعية واللغوية والعقلية. ثم وجه هذا الإلحاد، كيف صار هذا الإلحاد؟ من أي وجه كان هذا الإلحاد؟ كان من كم؟ من وجهين. الأول تحريف كلام الله ورسوله بالقول بأن لظاهر كلام الله بعض، هذا تحريف. الثاني معي يا شباب، الثاني الكذب والافتراء على الله ورسوله. فين موقعه؟ لما يقول إيش؟ مراد الله لما يعين مراد الله ورسوله، مراد الباطل، لما يعين الباطل ما هو يقول هذا هو مراد الله ورسوله. فهمتم؟ هذا كلام، هذا معنى قوله رحمه الله. طيب اقرأ. قال وقد يقولون إن الشرائع تنبه العامة دون الله، فإذا طاب رجل من عابدين ومقلدين وقاتلين رفعوا عنه الواجبات وآتاكم له المحظورات. نعم، يقولون هذا اللي هم نفس الفرقة اللي يتكلم عنها وهم القرابطة الباطنية، هم نفسهم يقولون. طيب ما موقع الشرائع؟ الآن نسألهم ما موقع الشرائع ما دام الأمر كذا، والأمة على ذلك منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم والناس تعمل. قال هذه الشرائع تلزم العامة حتى يعرفوا، حتى يصيروا من العارفين المحققين. فالعام يبقى في هذه حتى إيش؟ دربة، يتدرب على هذا حتى يعلم الحق كما هو. قال حتى إذا صار الرجل من عارفيهم، من عارفيهم هم تبه ومحققيهم هم وموحديهم هم، يعني من العارفين عندهم، المحققين عندهم، الموحدين عندهم تبه، وهو يعني من العارفين مطلقا أو من المحققين مطلقا أو الموحدين مطلقا، لا، من عارفيهم هم، من العارفين عندهم، من المحققين عندهم، من الموحدين عندهم. إذا صار كذلك وفعل حق الواجبات لأنه بأنه عرف الحقيقة، عرف الباطل، عرفه وعلمه، فلا وجه للاشتغال بالظاهر الذي هو للآن. وعرف الباطل، ما دمت عرفت الباطل فلا معنى الاشتغال بالظاهر، لا تحب العام لا. شو بعيد؟ نعم قال وَلَا يُغَيْرُ مِنْ مُنَجِّدِينَ إِلَى التَّصَوُّفِ وَالسُّلُوكِ إِلَى الْيَذْكُرُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْمَلَائِكَةِ. نعم، المتصوف قال إلى التصوف والسلوك، هو السير، ولذلك يسمونهم أهل السير إلى الله، أهل السير إلى الله، السير إلى الله بالعبادة. أهل التصوف اسمين، نسمع على التصوف الذي غير المذموم الممدوح، الذي ليس فيه إلا الإقبال على الله عز وجل والتبتل إليه والانقطاع عن الدنيا والزهد فيها والورع عما أباحه الله، حتى الورع حتى عما أباحه الله، يقتصرون على الطاعات. هذا أصل التصوف، بدأ هكذا، وهؤلاء هم متصوفة السنة الذي يقال أنهم من الصوفية من كان من أهل السنة. والفريق الثاني هم باطنية ملاحدة المتصوفة، الملاحدة، وهم أهل وحدة الوجود، القائلين بوحدة الوجود بالعربي والتلمساني والقونوي أو القونوي جلال الدين الرومي، وهو القونوي أيضا لأنه هو رومي القونوي. والحقيقة الواقع أنه معنى التصوف بالمعنى الأول الذي ذكرناه، تصوف المحمود، ما عاد باقيا الآن، ما عاد في صوفية الآن بالمعنى الأول. الآن لا يوجد صوفية إلا أهل الوحدة أبدا، ما عاد يوجد التصوف الأول، لا وجود له. كما نقول أيضا الشيعة، لا وجود للشيعة الأوائل الذين كان ينسب التشيع فيه إلى الأفاضل والأماتن، كما يقال الحاكم أبو عبد الله فيه تشيع، شريك بن عبد الله فيه تشيع، الذي هو تقديم علي على عثمان، مجرد تقديم علي على عثمان. القول الذي قاله قديما أهل الكوفة من أهل السنة ثم رجعوا عنه واستقر مذهب أهل السنة على خلافه، لا عاد فيها شيء، غير موجود. لا شيء إلا الرافضة، والرافضة ليسوا بشيعة ولا يستحقون الشيعة الحقيقة، لأنهم لم يشايعوا آل البيت بل هم أعداء آل البيت، لم يشايعوا النبي ولا آل بيته ولا أئمته بل هم أعداء الأئمة. وأول ما يبدو من عدائهم، أول ما يبدو من عدائهم مخالفتهم لهم في الاعتقاد والمنهج. ما عاد فيه، ما في شيعة إلا رافضة، وما عاد في تصرف صوفية إلا أهل وحدة اتحادية. ولذلك قول الشيخ وقد يوجد في المنتسبين، هذا بناء على ما في عصره رحمه الله، لما نحن فنقول المنتسبين إلى التصوف من هؤلاء الباطل، يقولون ب الباطل لأنهم اتحادين، هم ملاحدة الصوفية، هم ملاحدة الصوفية، ولا يوجد تصوف الآن إلا هذا. قد يوجد الزهد والورع على نحو ما سبق في آحاد الناس، لكن ليس في طائفة اجتمعت عليه وعرفت به كما كان الأمر عليه أمر، في آحاد الناس ينقطع لنفسه ولي. أما هذا الحاصل أنه يوجد في المنتسبين، نعم يوجد في الملاحدة. هذا القول أن الشرائع تلزم العامة، لأن الشرائع تلزم العامة، وبتفسير ظواهر النصوص ببواطن غير ما يظهر منها، هذا يقول فيه، وهذا معروف من كلام ابن العربي والتلمساني وغيرهم في كلام. نعم، وهؤلاء الباطنيين الملائكة أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى. نعم، أكثر من اليهود والنصارى، أشد كفرا من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى أثبتوا ربا موصوفا، ظنوا بالصفات لكن أثبتوا ربا موصوفا بالصفات، لم يعطلوا الله عن وجوده وصفاته. أما هؤلاء فحقيقة مذهبه تعطيل الله عن وجوده وصفاته. واليهود والنصارى أثبتوا جزاء، بل يقولون أن الجنة لهم لا لغيرهم، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. أما هؤلاء فنفوا الجنة والنار، فكفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى، كفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى أثبتوا ربا موصوفا وكفروا به بأنواعه، والنصارى أثبتوا جنة ونارا وظلوا فيها. أما هؤلاء لا يثبتون ربا ولا جنة ولا نارا، لا يثبتون جنة ولا نارا، فأصل ضلالهم تعطيل الله من صفاته، وتعطيل القدر من جزاء وآخرة. هذا قوله. أما هؤلاء فأثبتوا، ظنوا صحيح لكن أثبتوا. ولا شك أن من أثبت أقل درجة في الكفر ممن عطل، أليس كذلك؟ فهم أكثر لنا أكثر من هذا الوجه. قال الشيخ: وما يثبت به أهل الإيمان والإسلام على هؤلاء الملاحدة يثبت به كل من زال من أهل الإيمان والإثبات على بين شكر هؤلاء في بعض أحوالهم، فإذا أثبت للناس على الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحكم الذي يوافق المقبول والمعقول ويهدي القتلة للحال والضلالات. نعم، ما يحتج به على هؤلاء الملاحدة الذين ينفون البابين صفات الله وصفات الآخرة، ما يحتج به عليه إثبات الصفات لله وإثبات الآخرة وصفات ما فيها، أو لا نقول الآخرة، نقول الثواب والعقاب، لأن الجنة وإن كانت دار الثواب والعقاب في الآخرة إلا أنها موجودة الآن والله ينشئ فيها وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، والنار وإن كانت دار العقاب في الآخرة إلا أنها موجودة الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليها سبحانه وتعالى فهي موجودة. فنقول الثواب والعقاب، وهي الآن يثاب ويعاقب بها، يثاب بالجنة ويعاقب بالنار لمن مات، كما أخبر الله عز وجل: من مات فقد قامت قيامته. والقبر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول منازل الآخرة، فالحياة البرزخية هذه التي تفصل الموتى من بني آدم عن الدنيا والآخرة هي من جنس الآخرة، هي من جنس الآخرة، هي من جنس الآخرة وملحقة بها، وهي بدايتها، هي أول منازلها، هي أول منازلها. نعم، وإذا كان ذلك كذلك فيصح أن نقول الآخرة، يصح أن نقول الآخرة كما يقول الشيخ الآخرة. نعم، ما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة الذين ينفون البابين يحتج به على من يشاركهم في بعض إلحادهم كالمعتزلة الذين شاركوهم في نفي الصفات دون صفات الله دون صفات الثواب والعقاب على ذات الطريقة، أن ثبت ظاهر وباطن على نفس الفكرة. فالمعتزلة قالوا في صفات الله ما قالته الملاحدة في البابين جميعا، وهو أن هذه الظواهر لها معاني غير ما يظهر منها. الظاهر التبديل والتشبيه يقول المعتزلة، لكن الحقيقة أن الله لا تقل به صفات، وصفاته إنما هي مخلولات. نعم، فالطريقة التي يحتج بها على هؤلاء الملاحدة يحتج بها على ذات الذي على ذات الطريقة من يشاركهم في بعض الحادثين. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه هذا الذي يشارك الملاحدة في باب الصفات دون باب الثواب والعقاب، إذا أثبت، إذا كان منه إثبات الصفات لله مع نفي المماثلة كما دل عليه، صار من أهل الحق عند ذلك. فنحن نؤاخذه بالحجة حتى يقر بإثبات الصفات لله على معنى لا يماثل، على حقائق، على حقائق، على حقائق وكيفيات لا تماثل حقائق وكيفيات صفات المخلوقات، وإن تشابهت واشتركت في النقل والمعنى. وهذا يهدم به أساس الإلحاد. شوف، قال أساس الإلحاد هنا، وقد سبق وقال مفترق طرق. قلنا ما هو مفترق الطرق؟ أن القول في التوافق بإيش؟ التوافق في الاسم والمعنى العام مع اختلاف الحقائق. قال هنا هذه الطريقة اللي نحتج بها على هؤلاء تهدم أساس الإلحاد، اللي هو القول بأن التوافق يقتضي في الألفاظ والمعاني يقتضي التوافق في الحقائق، هذا هو أساس الإلحاد. قالوا بأن التوافق في الألفاظ والمعاني يقتضي التوافق في الحقائق، وبنوا على هذا الأحكام. فمنهم قال فهذا يوجب تعطيل الأسماء والمعاني ومنع قيام هذا الأمر حتى لا تتماثل الحقائق. وهناك قوم قالوا لا، والأمر كذلك، وهم من الممثلة المشبهة، الممثلة المشبهة، قالوا الأسماء والمعاني المتوافقة متوافقة في الحقائق، وهذا الذي نقول به فالله كخلقه. إذن هذا أساس الحل. تبين سبحانه رحمه الله أن هذا طريقة إيش. طيب الآن ينتقل إلى باب جديد وتقرير جديد، فيه تقرير تأسيس علمي رصين لهذه القضية، قضية المقايسة بين الخالق والمخلوق للاتفاق بينهما في الأسماء والمعاني. يعني أنت تجي تنظر فتجد أن أسماء صفات الله بألفاظها هي ألفاظ أسماء صفات المخلوقين، والمعاني هي المعاني، ولكن الحقائق مختلفة. التوافق في الأسماء الاثنين، التوافق في الأسماء ألفاظها ومعانيها مع الاختلاف في الحقائق يقتضي قياسا يقرر، يقتضي قياسا يقرر هذا ليش الأمر. الآن هم توافقوا، هم اشتركوا، الخالق والمخلوق اشتركوا في شيء اللي هو ما هو اللفظ والمعنى، فصار هنا مورد للمقايسة ولا لا؟ ولا لا؟ لأن القياس يكون على علة جامعة وعلى مشترك، ولا لا؟ فصير هنا، فصار هنا فيه، صار هنا في اشتراك، في موضع اشتراك بين الخالق والمخلوق. أين هو اللفظ والمعنى؟ طيب إذا في باب مقايسة يجب به يكون تقريره دال، انتبه، يكون تقريره مفضيا إلى تحقيق النتيجة الصحيحة، وهي أنهم وإن توافقوا في الاسم والمعنى فإنهم متباينون في الحقائق. لابد من قياس يحقق هذا. وهؤلاء المتكلمون والمبطلون إنما وقعوا في الباطل لأنهم قاسوا المخلوق على الخالق في العلة الجامعة بينهما، وهي التوافق في الأسماء والمعاني، قياسا باطلا يقتضي تماثلهما. ولذلك إما فروا من إثبات الصفات بمعانيها لله، أو قالوا بنتيجة القياس وهو إيش؟ التشابه. فهمتم؟ مورد الباطل من المقايسة التي موضوعها ما هو؟ الاشتراك في اللفظ والمعنى. نحن نقول في قياس لكن ما هو كل قياس يؤدي النتيجة ليش؟ الصحيح. القياس الصحيح هو الذي يؤدي الذي يعتبر الفوارق ويقدر الأحكام على ما هي عليه هو القياس الصحيح. عندنا نحن القياس الصحيح بينه الله في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والقياس الذي اتبعتم قياس فاسد. إذا نحن الآن أمام قضية علمية في الحقيقة هي أساس لفهم المسألة وبيانها. أنتم معي؟ وهي ما يجوز من الأقيسة ما يجوز استعماله من الأقيسة في حق الله ما يجوز استعماله من الأقيسة في حق الخالق فيما يشترك فيه مع المخلوق ما يجوز من الأقيسة هنا داهم. فهمتم الشيخ هذا دخلين عليها الآن؟ هذه صورة الفقرة الجاية الآن اللي نحن سنقرأها. اقرأ بارك الله فيك. نعم. قال الشيخ والله سبحانه وتعالى لا تضر له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه فإن الله لا مثل له فإنه ثبت أعلى فلا يمكن أن يشترك هو والمخلوق في قياس تبديل ولا في قياس شكور تنتوي أطرافه ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال أنقاده أولى به وكل ما تنزل عنه المخلوق من نقص الخالق اولى بالتنزيه عنه فاذا كان المخلوق منزها عن مماثله المخلوق مع المقارنه بمثله فالخالق اولى ان ينزل عن مماثله المخلوق وتتحقق مطابقه بمثله. طيب الحقيقه هذه الفقره تضمنت يعني مسائل مهمه وخطيره وتضمنت علما يعني دقيقا ينبغي فهمه وربطه وتضمنت ايضا موضعا يعني موضع تعليق فالكلام الاتي الان كلام الحقيقه مهم. هل تريدون نستمر عندكم استعداد لأن ولا أخذكم التعب والكلل ونستأنف الكلام بهذا المهم استئنافا نبتهل به نشاطكم في الدرس القادم إن شاء الله مع أول نشاطكم نبتهل أول نشاطكم قبل أن تكلوا هذا اللي أميت إليه. ماذا تقولون أنت؟ ها؟ طيب إذا توفرون نوفر هذا لنبتهل به وقت نشاطكم في بداية اللقاء القادم إن شاء الله لأني أنا أرى يعني بدأ هناك ويقول الترجمين يبنون على دراسات في المعامل والأطباء في المختبر يقولون أن الإنسان عقل الإنسان يستطيع أن يعني يركز في قضية ويفهمها لمدة 10 دقائق إذا زادت عن 10 دقائق يضيع التركيز فيحتاج إلى أن تنشط كل 10 دقائق تنشط كل 10 دقائق تنشط الذهن بتغيير وجه الكلام وطريقته أو بتغيير النقاط لأن تأتي مثلا وإذاك الترويل يقولون هذا في طرق التدريس وفي نجس في التدريس الحصة مثلا ساعة قسمها إلى 10 تصير كم 10 يعني كم 10 16 وتجيب الدرس وتقسمه إلى 6 مسائل كل مسألة لها 10 دقائق وتبتدي وتبني درسك على هذا كل مسألة تطرحها تصور المسألة وتتكلم عنها في 10 دقائق ثم تنتقل إلى غيرها لأن الذهن ما يعني بعد 10 دقائق خلاص هذا كلامهم يبدا يتفكك ما يستحضر فتاتيه بعد لما ينتهي زمن اجتماعه على المساله بمساله جديده فينتبه لها انتباه جديد ياخذ 10 دقائق وكذا يقولون هذا هذه طرق تدريس. طيب في أسئلة؟ الأسرار أن أئمتهم هم مدبرو الكون وعالمو الغيب يعلمون الغيب ويدبرون الكون ونحو ذلك من ما يعتقده هؤلاء الباطنية في أئمتهم هذه أسرارهم. ومنها أن القرآن الذي بين يديه محرف مبدل ليس هو كلام الله ولا مراد الله ولا شريعة الله والقرآن الصحيح هو الذي عند الأئمة ليس فيه حرف من هذا القرآن وهو أضعاف هذا القرآن هذا من أسرارهم. ومن أسرارهم أن جبريل خان الرسالة أرسل إلى علي فأخطأ وأعطاها لمحمد بعضهم يقول أخطأ وبعضهم يقول خان فيعادون جبريل كما تعاديه اليهود يعادون جبريل كما يعادون الصحابة وكما تعاهديه اليهود وهم والرافضة يعني في الحقيقة فرع عن اليهود ويوافقون اليهود في كثير من أصولهم ومنشأ الرافضة من عند من اليهود وعقائد اليهود والموافقة بين الرافضة واليهود أخزاهم الله. فهذه الباطنية مثل الرافضة والنصيرية والإسماعيلية والعلوية وغيرهم هذه عقائدهم أسرارهم التي ومنها إباحة الخروج وحل المحرمات في الشرائع هذا منها لأن مثل هذا لو أظهرته من الناس أول الأمر ما وجدت أحد يتبعه صح ولا لا ما يجد أحد يتبعه لو أظهروه من أول الأمر ما تبعه أحد الأمة كلها على خلافه فهي أسرار ما يعرفها إلا الخواص لا يستطيعون يبدونها أول الأمر لو خرجوا بما عندهم من أسرار على الناس من أول الأمر ما لرجموا بالحجارة ولما وقتلوا وأخذوا ما يجدون من يتبعهم لكن يتوصلون إلى هذه الأسرار بهذه الطرق. نعم بارك الله فيك هذا تعقيب جيد وهذا بارك الله فيك كلامك من باب التحقيق أنت محقق إن شاء الله هذا من باب التحقيق وكلامنا من باب البيان الآن وأنت تعرف أن باب الشرح والبيان يتسع لما لا يتسع له غيره يعني في باب الشرح والبيان تأتي أمور المقصود بها البيان والشرح والتقريب وأنا أقصد أنها أن الذين كانوا على التصوف الممدوح هذا الذي سميته لا يقتضي هذا مخالفتهم لأهل السنة ومنابذتهم للسنة بل إن في تصوفهم أحوال مشروعة في السنة أحوال مشروعة في السنة وإن كان في بعضها ما ليس بمشروع فالانقطاع لله عز وجل وعلى ذكره مشروع في السنة أليس في السنة الاعتكاف وهو التبع الانقطاع وهو التبكر لله بل مشروع في السنة لكن مواصلة الصيام مثلا مشروع في السنة فإذا فعله بتصوف خرج بهذا عن السنة لن يبقى من أهل لم يقع عمله هذا مما هو سنة. إذا قال له رسول الصيام وإذا انقطع عن النكاح قال أنا لا أنكح، هل هو هذا من السنة؟ ليس من السنة. فهناك أحوال غير سنية، وإن كان الأصل الذي يعني بنوا عليه هو من السنة، ولكنهم غالوا فيه، خرجوا فيه عن الحج، المقصود أن الصوفية الأوائل عندهم أحوال مذمومة، لكنهم إذا جئت تقارنهم بالصوفية الوحدة الوجود يا أخي تنسب هؤلاء إلى السنة ولا يجوز لك نسبة أولئك إلى السنة ولا يقبل. فهؤلاء بالمقايسة على أولئك، وهذا موضع كلامه، بالمقايسة على ذلك أهل السنة، أما أولئك فليسوا أهل السنة. وفي أهل السنة من يعصي ويخالف السنة، مثل ما تقول اليهود والنصارى أهل الإسلام، ها؟ لا، لكن الفساق والمبتدعة أهل الإسلام، المرتدي من أهل الإسلام، الأشعري من أهل الإسلام، مع بدعته وإيه؟ وفسقه. لكن اليهودي ليس من أهل الإسلام، فهمتم؟ وهذا الذي الأخ الكريم السائل قلته لما ذكرت أن المتصوفة نسبت التصوف للسنة، التمييز بينه وبين التخوف، هذا هو مقصود بارك الله فيه. وليس مقصودي أن التصوف سنة في الأصل، لا، التصوف هو بدأ فعلا بمتابعة رؤوس أمور مقصودة للشارع، ولكن مع الغلو فيها، التبتل والانقطاع لله مقصود للشارع. وقد أمر الله عز وجل اصبر نفسك، الله يشهد ماذا يقول لنبيه، اصبر نفسك مع الذين يحبون ربك بالغداة والعشي، وقال واعبده ويصطدم بعبادته، ويقول لك انت وطائفتك ولا تموتن الا وانتم مسلمون، انتبه يقول لك لا تموتن الا وانت مسلم، ينهاك عن الموت. طيب الموت بيدك، هل الموت بيدك؟ الموت عندك ولا يأتيك إلا بغتة يفاجئك، يقول لا تموت إلا وأنت مسلم، معنى هذا أنك إيش؟ تنقطع إلى الإسلام متى ما جاءك الموت وأنت عارف، فهو يريد انقطاعك إلى العمل له سبحانه وتعالى. فهذا أصل حركة خالفك. لكن لما أصل الكلام، وأرجو دائما من طلاب العلم أن يكونوا يعني أهل نظر، لا يخلط المسائل بعضها على بعض وتتعلق قلوبهم بالردود والنقد وبال، لا، يفهموا وجه الكلام. لما أجي أتكلم أنا عن تصوف أهل الوحدة وتصوف والتصوف الآخر أهل التبتل والانقطاع والزهد والورع، لما أجي قيس بين هذا تصوف هؤلاء أهل الوحدة ليس من الإسلام ولا من السنة، أما ذاك من السنة في الجملة. كما أقول ما عليه اليهود والكفار ليس إسلام، ليس مسلمين، لكن المعتزلة الفساق والمبتدعة من أهل الإسلام. فهنا المقارنة، هذا وجه، هذا وجه قولي أن التصوف ينبغي أن تفهم الكلام على الوجه المراد منه، ولا تربطه بمعاني أخرى أجنبية عنه بعيدة فتدخلها عليه ويصير عندك يعني متحفز دائما متوفز للنقد والمداحضة والمجادلة. ماشي، افهم أولا، قول الكلام على الوجه المراد منه وما يريد منه صاحبه قبل أن تحمله معاني تجادل فيها وتتكلم فيها لا منافاه بينما نقول وبين ما تقول. قولك هو على التحقيق وعلى، وقولنا على المقاربة بين تصوف ليس من الملة مخرج من الملة وتصوف لا يخرج من الملة. قولنا في بابه صحيح على بابه قولك من التحقيق أن الله يزيد تحقيقا ويجعلنا من المحققين جميعا إن شاء الله. نعم. يقول نصح هذا القول الذي نال قول مع المحققات لكن العمل شرط كمال فيه. إيش؟ لكن العمل شرط كمال فيه. هذا سؤال ليس في الموضوع، سؤال خارج عن الموضوع، ليس من موضوع الكتاب ولا مما قلناه وبيناه. على كل حال قضية العمل شرط كمال أو شرط صحة هذا لا محل له في الحقيقة في تعريف الإيمان وشرحه. العمل من الإيمان بس، هو من الإيمان ولا حكم يمكن يعود على العبد بالإيمان أو عدمه إلا بالعمل. إذا أردت أن تحكم مؤمن أو لا بالعمل، بالعمل ما ليس بما في القلب. القلب فيه إيمان وفيه كفر. القلب يكون فيه إيمان ويكون فيه كفر، لكن كيف تعرف؟ كيف تعرف أن هذا في قلبه إيمان وهذا في قلبه كفر؟ كيف تعرف؟ لا بد من العمل. فالعمل من الإيمان وهو شاهده ودليله والحاكم عليه. العمل من الإيمان وقف هنا. ثم الأعمال المأمورة، أعمال الإيمان والشرائع التي أمرت بها أنواع، منها الواجب الفرض الذي إن تركته خرجت من الإيمان بتركه وإن عملت بقية الشرائع، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو منهي عنه إن فعلته خرجت من كتابه عن الإيمان وإن أتيت بقية الشرائع، ومنها ما هو محرم تعلم بفعله ولا يخرجك من الإيمان. هذه طبقاتها. هذه فين تشوف؟ فين تبحث عنها هذه؟ هذه تبحث عنها العمل ما هو؟ صورة العمل المطلوب ما هو؟ هذه لا تدخل تعريف الإيمان فيه، لا تدخلها في تعريف الإيمان ولا تتكلم عن في باب الإيمان. الإيمان قول واعتقاد وعمل، ومن أخرج العمل عن مسمى الإيمان لم يعرف، ما عرف الإيمان ولا عرفه. إن قال قلب نقول طيب وفي القلب كفر، فكيف أحكم علامة القلوب؟ إن قال بقول اللسان نقول طيب، والمنافق والزنديق يقول أنا مؤمن، فكيف أجعله مؤمنا وهو منافق؟ العمل هو دليل هو به جار به الإيمان، هو الإيمان، هو الإيمان في في في في هذا هو العمل، هذا هو الإيمان، قول واعتقاد وعمل. ثم العمل الذي أنت مأمور به فيهما هو واجب وجوبا، إن لم تفعله وتركته كفرت بتركك إياه، وما هو منهي عنه إن فعلته كفرت. هذه مفردات، هذه تفاصيل، هذه التفاصيل تعلم بالنصوص وبالأدلة، وكل شيء بحسبه، وكل هذا كوقائع العين. كل باب النبي أخبرنا أن تارك الصلاة كافر، نقول تارك الصلاة كافر وإن أتى بجميع أعمال الإيمان. هذه مسألة فرجة بعينها، وهكذا لا تدخل كما قلت قبل قليل. أقول هنا ضع كل كلام فيه في بابه، ولا تدخل عليه شيئا من خارج، لا تشغل بالك بأمور خارجية وتدخلها على ما ليس فيه. فما في شيء اسمه شرط صحة ولا شيء اسمه شرط كمال، هذا الذي أعتقد قد تعتقد أنت غير هذا، أنت تسألني أنا وأنا أجيب، أنا هذا اللي عندي أنا. أنا أقول إيمان وعمل، قول واعتقاد وعمل، ثم العمل بعد ذلك هو الذي تختلف صوره ويعرف كل عمل بما ورد فيه في كتاب الله وسنة رسوله. فهي يعني ممكن من باب الشرط والبيان انتبه، يمكن كوقائع عين، كوقائع عين أسألها الواقع عين هي الكلام فيها، لأنه قد يكون العمل تركه لا يخرج من الملة، هو من المستحبات لا يخرج من الملة، لكن يأتيك في صورة عمل فلان له صورة ترك فلان له مخرجة من الملة، صورتها هذه الواقعة مخرجة من الملة، يكون تركه استخفافا وردا وتهاونا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقبيحا لها، هو إن كان مباح له الترك وليس بواجب عليه الفعل، لكن الترك على هذه الطريقة يزيل ايش؟ هذه مسائل وقائع ايش؟ وقائع فردية في أفراد العمل وفي أفراد لما تجي تتكلم تقرر الإيمان في الجملة، الإيمان قول واعتقاد وعمل، الإيمان قول واعتقاد وعمل، ولا تقول العمل شرط صحة، أنت الآن تشرط لي العمل الذي هو من الإيمان تقسمه إلى شرط وشرطين، أي نوع من العمل؟ قالت جنس العمل، جنس العمل كيف تعرفه؟ فكلمة جنس العمل وكلمة هو الشرطية هذه أمور أحدثتها الناس وتكلموا بها، وما زادوا كلام وما زادوا في كلام فيها إلا يعني ارتباك واضطراب وما ظهر، لكن الإيمان قول واعتقاد وعمل. يجي تقول طيب إذا ترك الصلاة كفر وتصام ما معنى الإيمان؟ هذه مسألة ورد الدليل فيها ونتبع الدليل عليها أنه وإن عمل أعمال الإيمان فقد كفر، هذه سورة تقع، قد يفعل العبد ما ليس من الإيمان، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم آية المنافق ثلاث، من كن فيه كان منافقا قال وإن صلى وصام وقال إني مسلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ الحديث في مسلم، وإن صلى وصام وقال إني مسلم، فهذه وقائع، اتبع هذا وريح نفسك من خلاف أحدث لم ينتهي ولم يحصى فيه، ما وجد من استطاع أن يحصى فيه، أوضع الحيرة والتردد والاضطراب والتناقض والاختلاف بين طلاب العلم، شرط صحة شرط عمل جنس العمل، دعك من هذا كله لأنه لا باب له. والباب القول العام في الإيمان أن العمل إيمان، العمل إيمان، العمل غير الإيمان. بقيت القضايا هذه كما قلت لك، هذه بابها في باب التفاصيل وليست في باب معنى إيمانها. نعم، وأنا أرجو تكون الأسئلة خاصة بالدرس لأننا مجتمعين له وعي فتقول في الدرس، لكن اللي عنده سؤال خارج الدرس لا بأس أن يسألني خارج الدرس، أو أنت تيسر تعقد دروس في الموضوعات التي يريد أن يسأل فيها أو دروس عامة مفتوحة، أما هذا الدرس فهو للتجمهرية يا شباب. نعم، فكونوا تجمهريين فحسب. نعم خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مرحبا بك استاذ علي، حياك الله.